قال السائل: هل المرأة تصلي خلف المقام كالرجل؟ المرأة لا يجوز أن تصلي خلف المقام لأنها تكون بين الرجال، وعلى هذا تكون مأزورة غير مأجورة، فكيف تصلي عند المقام؟ لكن تذهب إلى داخل المحل حرم داخل الأروقة وتكون محاذية تقريبا للمقام بقدر الإمكان. أما عندها تقف في الطريق تريد أن تصلي ركعتين عند المقام بين الرجال فالإثم أكثر من الأجر يصير. يقول السائل: هل على المرأة أن تشير إلى الحجر الأسود بيدها عند الطواف؟ نعم، إذا لم سواء الرجل أو امرأة إذا لم يمكن تقبيل الحجر ولا استلامه فإنك تؤشر عليه وتكبر سواء رجل ولا امرأة كلهم سواء. يقول السائل: هل تقصير الشعر هو عبارة عن تقصير الشعر كله أو بعض الشعر؟ بل الواجب أن يعمم، تدور على رأس كله وتقطع أطراف الشعر، هذا هو الذي يحصل به التحلل الأول. إذا رميت وحلقت أو قصرت البس ثيابك. نعم. يقول السائل: هل العمرة طواف قدوم أو هو طواف واحد؟ طواف العمرة الطواف الأول هذا هو طواف القدوم، ما دام أنك من حين ما دخلت البيت الحرام بدأت بالطواف، هذا هو طواف القدوم للعمرة. لكن الفرق بينه وبين التمتع والقران والإفراد هو أن الإفراد والقران طواف القدوم ليس بواجب عليهم بل هو مستحب، تطوفه في أي وقت. لكن بالنسبة للتمتع لا بد أن تطوف وتسعى وتقصر، ولا يكفي بعض ذلك، بل لا بد أن تجمع بين هذه الأمور ما دمت متمتع، لأنه سيلزمك في اليوم الثامن تفعل مثل ما فعلت بالأمس من الاغتسال إذا تيسر، ثم لبس ثياب الإحرام وتلبي بالحج في آخر النهار في الفجر في الليل، المهم أنك الآن دخلت بالحج. نعم. يقول السائل: الذي يصل إلى عرفة بعد غروب الشمس وقف بها ساعة، هل يكون ترك واجبا عليه فدية؟ إذا لم يكن مهمل متساهل متعمد ولا استطاع أن يصل إلى عرفات إلا في الليل فلا شيء عليه إن شاء الله، يقف في عرفات ويدعو ربه ويلبي ويكثر من الذكر ثم يدخل، يعني بعدما يؤدي ما يسر الله له من الأدعية والأذكار عند ذلك يجتهد أيضا ولا يغفل، لا يكون مثل ما نسمع من بعض الناس ما كأنهم جاءوا إلا للحكايات والأكل والشرب والتردد بين المخيمات أو للبيع والشراء. يوم عرفات كله يوم عبادة وذكر ودعاء واستغفار وتفرغ، ولذلك لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر؟ إلا من أجل التفرغ للذكر إلى أن تغرب الشمس. نعم. يقول السائل: الحديث الذي جاء فيه أن من دعا لأخيه بظهر الغيب قال ملك لك بمثل، هل يكون ذلك مع حضور المدعو له؟ إذا دعا الإنسان لأخيه، نعم، إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب فإن الملك يقول آمين ولك بمثله، سواء دعوت للإنسان الذي حججت عنه أو أي إنسان من أقاربك، من أهلك، من أصدقائك، من جيرانك، تدعو الله له سرا في ظهر الغيب، فإن الملك يؤمن على دعائك ويقول آمين ولك بمثله، يعني أنه يحصل لك مثل ما يحصل لمن دعوت له. يقول السائل: هل لمن يدرك الصلاة مع الإمام هل لو يصليها جماعة في نفس المسجد؟ إذا وجد من يصلي معه طيب، ولو من المصلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الرجل وقد فاتته الصلاة قال: من يتصدق على هذا فليصلي معه. فإذا وجدت من يصلي معك، إنسان مثلك فاتته الركعة فاتته الصلاة، صليت أنت وإياه، وإلا فتطلب من أحد المصلين أن يصلي معك حتى يحصل لك أجر الجماعة إن شاء الله، ويحصل له هو الأجر مرتين. نعم. يقول السائل: ما العلة في عدم الوقوف في بطن عرنة؟ ما سمعت في ذلك علة. قال: انهضوا عن بطن عرنة، فالأمر تعبدي وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا. يقول السائل: ما هي من صحة الدليل الذي يقال عند رؤية البيت اللهم زد هذا البيت عظيما وتشريفا؟ على حسب قوة بصرك وقوتك في المشي، حينما تدخل من حين ما تشاهد البيت تذكر الله وتقول هذا الدعاء المذكور. يقول: ما هو الحديث الذي ورد فيه صحيح؟ يقول: ما سمعت سياق حديث، إنما أنا قرأت مثل ما عندنا الآن في كتب الفقه ذكروها، فلا أدري هل بنوه على حديث صحيح متفق عليه أو أنه من الحديث التي لم يجزم من صحتها، ولأنه دعاء وليس بواجب فإنه لا حرج لو أن الإنسان يعني اجتهد. المهم أن هذا الذكر المذكور ما وقعت على حديث قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، لكن العلماء قالوا هذا الكلام، ولعلهم نقلوها بسبب أنه رؤي أو سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما دخل البيت الحرام، والله أعلم. يقول السائل: ما صحة الحديث الذي يقال عند رؤية البيت اللهم أنك أنت السلام منك السلام فحينا ربنا بالسلام؟ أيضا هذا من حيث الصحة ودرجة الحديث ما أستطيع أن أقولك، لكن أنا أقول إن هذا يعني مأثور ويتناقله الناس جيلا بعد جيل، مثبت بالكتب ويتوارثونه، ولأنه دعاء وتضرع وليس فيه منكر. إذا قلت اللهم أنت السلام وفي السلام حينا ربنا بالسلام، فليس في ذلك من محظور لأنه دعاء. يقول السائل أنه سيحج عن أمه، ما هي صفة التلبية وكيف يفعل؟ أبدا، تلبية مثل ما تلبي عن نفسك، إلا أنك تقول لبيك حجا عن أمي أو عمرة أو حج مثلا، وتفعل ما سمعت به من صفة الحج والعمرة من حين ما نمشي من منى في اليوم التاسع إلى عرفات، وفي طول ذلك اليوم ماذا نقول؟ نكثر من الأذكار، من الدعاء والاستغفار، نكثر من ذلك بقدر الإمكان، وذلك هو السؤال يريد كثرة. يقول كيف صفة التلبية وصفة النية عن وكيف يفعل إذا حج عن أمه؟ نعم، هو مثل ما قلنا، يعني أنت سواء حججت عن نفسك أو عن غيرك، النية والتلبية والدعاء والاستغفار والأذكار كلها سواء، إلا أنك عندما تريد أن تحرم فقط تقول لبيك حجا عن أمي، أو لبيك حجا وعمرة مثلا، وأما بقية الأذكار في أي مكان ما تغير شيء، إلا أنك ينبغي أنك تخصها بالدعاء في كثير من المواقف، تدعو لها خاصة ولك ولها وللمسلمين عامة. يقول السائل: إذا أدركتنا الصلاة ونحن في الطواف، هل نصلي في موضع انقطاع الشوط مع وجود النساء، ماذا نفعل؟ إذا استطعت أن تخرج وتذهب إلى صفوف منتظمة فهذا طيب وهو المشروع، أما إذا كانت المسألة زحام ملتحم بعضهم ببعض ولا تستطيع أن تتخلص، وبل ربما تضيع وقتك وتفوتك الصلاة ثم يشق عليك الرجوع مرة ثانية إلى المطاف، فصل مكانك، اتقوا الله ما استطعتم، من أجل أنك من حين ما سلم ترجع إلى الحجر وتستأنف الطواف الشوط الذي قطعت. يقول السائل: هل يجوز عند الذهاب إلى المسعى بعد الطواف هل يجب تقبيل الحجر الأسود أو الإشارة إليه بعد الانتهاء من الطواف؟ على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنه أنه لما صلى ركعتي الطواف رجع إلى الحجر واستلمه ثم ذهب إلى المسعى، هذا هو السنة. يقول السائل: هل المرأة تقصر من كل شعرها أيضا؟ المرأة إذا كان شعرها مظفر ضفائر فإنها تقطع من كل ظفيرة بقدر ألملة، يعني طرف الإصبع، وإذا كان شعرها متروك ملفوف أو يعني منشور فإنها تلف وتجمعه بيدها ثم تقصر من أطرافه بقدر أنملة، والتقصير لابد أن يكون عام تقريبا، يعني ما تترك جهة ما تأخذ منها، وحتى أنت إذا قصرت تقصير لابد أن تعمم رأسك بالتقصير. يقول: هل يجوز أن أحج عن أبي وأمي لمرضهما من مالي؟ يحج ويعتمر عن أمه، عن أبيه وأمه لأنهما مرضى، لكن من ماله هو. نعم، هذا من البر، وأنت ومالك لأبيك، إذا حججت واعتمرت من مالك لأمك وأبيك فهذا من أعظم البر، خير لك من أن توفر مالك وتأخذ من أمواله. يقول السائل: سوف أعقد نية الإحرام عند الميقات، ولكن سأظل على لبس المخيط، فعلمت أن لدي ثلاث خيارات: هي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو الدم، قل هل لي أن أصوم ثلاثة أيام قبل الحج أم بعده، وما حكم تجاوز الميقات؟ لا، هذه تصومها بعد ما تحرم، إذا حصل عليك أنك فعلا يعني ارتكبت المحظور تصومها. نعم، في أسئلة. السائل هذا يقول: هو متعمد على لبس المخيط، يقول عقد نية الإحرام لكنه استمر على لبسه للمخيط، هل له تخيير؟ على كل حال هو لبس المخيط محظور من محظورات الإحرام، فإذا لبسه الإنسان متعمد فعليه الفدية، ولا ينبغي له أن يتساهل ويقول ما دام المسألة فيها فدية فقط ما يهمني، لكن نقول لعله ما يفعل ذلك إلا لو اضطر إليه، أما أن يتساهل فربما يأثم. يعني ما ينبغي الإنسان أنه يجعل الفدية حل المشكلة ثم لا يهمه بأن يفعل محظور، وما دام مسألة فيها فدية بسيط ألبس ثيابي وأغطي رأسي وأفعل وأذبح الفدية وأقدم الفدية، لا، هذه الفدية إنما جعلها الله عز وجل تكفيرا لما قد يحصل سام من قصور بالضرورة بالتساهل في لبس أو غيره، متساهلا مستسهلا للفدية كان فيه نوع من الاستهتار. نعم. يقول السائل: من حج متمتعا وقد سعى في مع عند اتيانه للحج العمرة، هل يجب عليه أن يسعى مرة أخرى في يوم العيد؟ يا المتمتع يلزمه سعي للعمرة وسعي للحج، سعي للعمرة حينما يطوف طواف القدوم طواف العمرة يسعى بعده ثم يقصر ويحل، ويوم العيد أيضا يطوف ويسعى للحج، هذا المتمتع. أما القارن والمفرن يكفيهم حج طواف واحد للسعي، لا قصد السعي يكفيه سعي واحد للحج والعمرة، هذا القارن والمفرد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على محمد.